وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 39. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق في الله، وأن الواجب على كل مسلم أن يثبت أسماء ربي وصفاته على وجه لا يقبل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وألا يغتر بأقوال أهل التجهم والاعتزال ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال، بل يجب أن يأخذ بما قال أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع، وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. ودرج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فأمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات على وجه الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وعملا بقوله سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، وعملا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله سبحانه هل تعلم له سميا، يعني لا سميا له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. واما الجهميه والمعتزله فانكروا صفات الله عز وجل، وزاد في الجهميه انكروا اسماء ايضا وتاولوها حتى صاروا معطله مقتضى قولهم نفي وجود الله بكل يناول بالله، ولهذا حكم عليهم اهل السنه بالكفر والضلال، وان الواجب قتلهم ان لم يتوبوا لانكارهم ما جاء في الكتاب العزيز والسنه المطهره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات، او باب من جحد الاراده، يعني باب حكم من جحد شيئا من الاسماء والصفات، اطلق المؤلف وحكمه انه كان ما ذكر الجواب، والجواب انه كان من جحد أسماء ربي وصفاته فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب لما أجمع عليه المسلمون، فيكون كافرا لله يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل. قل لله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قال جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بين سبحانه وتعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا عز وجل، وأن كفرهم بالرحمن وأن كفرهم بالرحمن كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يحضر صفات هؤلاء الضالين وأن يبتعد عن أخلاقهم وسيرتهم وأن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات أسماء الله وصفاته الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وسمى إنكار الصفات كفرا بالرحمن، فدل ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمن. وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لفظ البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كان المؤلف رواه بالمعنى، والمعنى في هذا أن الواجب على المذكر والواعظ أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا حتى ينتفعوا. كل قوم لهم أساليب، فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم، ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهم. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا حدثت قوما بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت، وقد يفهمون غير ما قصدت، فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله وصفاته وعن أحكامه. إن كانوا ما يفهمون من اللغة الإنجليزية خبرهم بها، بالأردنية بها، بالتركية بها، وهكذا. وتحدث العربي بأسلوبه، حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغتهم، تحدث كل لكن بما يفهمون. وأسلوب مثلا اليمنيين غير أسلوب الشماليين، كل له أسلوب. ينبغي أن تحدث الناس بما يفهمون، وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي يفهمونها والعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي اعتادوها حتى يفهموا عنك ما قلت، وحتى لا يكذب الله ورسوله. هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من لغة الصفات في الحقيقة أنهم وقعوا في خطر عظيم، باطل كبير، لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويلها، وتكلموا فيها بغير ما ينبغي، حتى عطلوا صفات الله وعطلوا أسماءه لضلالهم وجهلهم. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجبته، كما قال بعض السلف لعمرو بن عبيد لما قال عن عفاة أنهم مخلدون في النار، قال لأن الله جل وعلا وعدهم بذلك، قال إن الله يخلف الإعادة ولا يخلف موعدة، فإخلاف الإعادة كرم وجود، وأما إخلاف الوعد فنؤم. ولهذا يتنزه الله عن إخلاف الوعد، إنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أما كونه يعفو ويصلح هذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف لعمرو بن عبيد: من عجبتك أتيت، من عجبتك أتيت حيث ظننت أن إخلاف الإعادة أمر مستقبح وليس الأمر كذلك. وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إعادي ومنذ موعدي. فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعادة. إذا قال لك الإنسان: سوف أفعل بك، سوف أضربك، سوف أهينك، ثم عفا، يمدح بذلك إذا عفا وصفح. أما إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك ثم أخلف يذم على ذلك. فالإنسان يمدح بوفاء الوعد ويمدح بإخلاف الوعيد إذا كان في محله. المقصود أن الإنسان قد يؤتى من جهة تامة وقد يغلط من جهة تامة، ما فهم النص، ما عرف المراد فيغلط، فينبغي يوضح له النص ويبين له المعنى حتى يكون على بينة. وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله عن شيخه معمر الراشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سند عظيم، أنه جمع قوما أصابهم فرق لما سمعوا آية الصفات، فقال: ما فرق هؤلاء؟ فرقوا من خوفهم، فرق فرقا يعني خاف، ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ يعرفون يعني ما فرق هؤلاء؟ ايش عندك؟ ما فرق هؤلاء؟ ايش؟ يجدوا رقة عند محكمه ويهلكون عند مستابه، يعني ما جزعهم وما الذي أوجب لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟ فإذا وجدوا سمعوا الآيات المحكمات في القرآن والسنة يجدوا رقة ويجد خشوعا خضوعا، وإذا سمعوا آية الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. هذا يدل على هذا من قديم، وأن في عهد الصحابة وجد شيء من هذا، يجد رقة عند محكمه ويكون عند مستابه، يعني يجد رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني الواضحة، وإذا جاءت الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات هلكوا بإنكارها أو الشك فيها والريب فيها. فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بينه الله العبادة أو الشك في ذلك هلاك، وإنما الحياة الحق والصواب في الإيمان بما أخبر الله به ورسوله. إن كنت فهمته فالحمد لله، وإن كنت لم تفهم فكله إلى عالم وقل الله أعلم بمراده واسأل أهل العلم وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم. وإياك والإنكار وإياك والجزع وإياك والشك والريب، فإن هذا طريق المنافقين وطريق الهالكين. أما السنة والجماعة فهم يؤمنون بما جاء الكتاب والسنة ويتقون عنده ويخضعون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليه الأمور ردوها إلى المحكمات وردوها إلى البينات وفسروها بما اتضح من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. ولا يضربون كتاب الله ولا سنة رسول بعضها ببعض، ولا يشكون ولا يرتابون، بل يؤمنون بالمتشابه وأنه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم، ويخلون ما جهلوا من ذلك إلى عالم الكيفية. الله هو يعلم كيفية صفاته، وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس. فالرحمن معروف، العزيز معروف، السميع معروف، العليم معروف، الحكيم، هكذا صفات معروفة وأسماء معروفة معانيها. أما كيفية تلك الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، القرن الثاني رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن استوى كيف استوى، قال رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة من الكيفية. بين رحمه الله أن الاستواء والارتفاع والعلو معلوم، أما كيف استوى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.